قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الأعمش سليمان بن مهران الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، مات سنة 47 و100 رحمه الله. كان فيه بعض دعابة، وقع بينه وبين امرأته شيء، فأتى ببعض أصحابه من أجل أن يصلح بينه وبين امرأته. فلما استقروا في المجلس أقبل صاحبه على المرأة يريد الإصلاح، فقال لها: يا هذه، لا يغرنك من عموشة عينيه وفقره وكذا وكذا، فإنه إمام. قال: قبحك الله، إنما جئت لتثيرها علي. الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن فليس في الأسماء أحسن منها ولا أكمل، ولا يقوم غيرها مقامها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها. وذروا الذين، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. يلحدون، الإلحاد الميل، أي يميلون بها عن الصواب، إما بجحدها أو جحد معانيها أو بجعلها أسماء لبعض المخلوقات. يلحدون في أسمائه، يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها. سيجزون ما كانوا يعملون، وعيد شديد وتهديد أكيد بنزول العقوبة به. وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سموا اللات، بيان لمعنى الإلحاد في أسمائه، أنهم اشتقوا منها أسماء لأصنامهم. وكذلك عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منه، أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية: أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال، وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها، وأن يتركوا الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة السليمة، وينحرفون بها عن الحق بشتى الانحرافات الضالة، وأن هؤلاء سيلقون جزاءهم الرادع. أمر سبحانه عباده أن يدعوه فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهم فقراء محتاجون إليه، هو غني كريم مجيب قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، خزائنه لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء. فعلينا أن ندعوه سبحانه بخيري الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فينبغي على المسلم أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أما التوسل إلى الله بالأموات والأوثان فهذا شرك مناف للتوحيد. يشرع التوسل بأسماء الله وصفاته عند الدعاء، بل إن ذلك من أسباب الإجابة. ودليل التوسل بالأسماء ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ودليل التوسل بالصفات: كان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وأما حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أحصاها، أي أحصى هذه الأسماء، فإنه يدخل الجنة. وهذا دليل على أن الله عز وجل له ما سوى ذلك من الأسماء التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب علم. فأسماء الله الحسنى ليست مقصورة على 99 اسما. فلماذا قال إن لله 99 اسما؟ أكمل الجملة، فهي جملة تامة، إنما كان ذلك الاعتراف يمكن أن يؤتى به لو قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة وسكت، لكن الجملة تامة، يقول من أحصاها دخل الجنة. كما تقول عندي 100 جنيه صدقة، هذا لا ينفي أن عندك سواها لغير الصدقة للإنفاق والمعيشة وغير ذلك، ولكن تقول عندي 100 جنيه صدقة، هل معنى ذلك أنك لا تملك سواها؟ ما معنى أحصاها؟ أحصاها أحاط بها لفظا، فعدها عدا وفهمها معنى وتعبد بمقتضى. ولذلك وجهان: أن تدعو الله تعالى بها فادعوه بها، وذلك بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك، تختار الاسم المناسب لمطلوبك. فعند سؤال المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، وعند سؤال الشفاء تقول يا شافي اشفني، يا كريم أكرمني، يا حفيظ احفظني. فتأتي بالاسم المناسب لما تطلب من ربك وتدعو، وأن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمثلا أسماء الله السميع والعليم والرقيب، ينبغي أن تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، فلا يقول المرء أو يفعل إلا ما يرضي الله، فإذا كان كذلك كان جديرا بأن يكون ثمنا لدخول الجنة. من أحصاها على هذا النحو دخل الجنة. وأما الإلحاد في الأسماء الحسنى، في أسماء الله تعالى، فمعناه الميل بها عما يجب لله فيها، هذا معنى الإلحاد. ومنه سمي اللحد لحدا، لأن اللحد سوى الشق، الشق مستقيم، اللحد يمال به عن هذا الشق المستقيم، فسمي لحدا لذلك. فالإلحاد الميل بأسماء الله الحسنى عما يجب فيها. والإلحاد أنواع، منه تسمية الأصنام بأسماء الله كما يفعل المشركون، فسموا اللات من الإله. وأما اللات بمعنى التجديد فمن اللت، أنه كان يلت السويق للحاج. وأما اللات من الإله فكما قال ابن عباس، والعزى من العزيز فكما قال أيضا. ومن أنواع الإلحاد تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله، تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، وتسمية الذين يدعون الأدب بلا أدب وإنما هم من أهل قلة الأدب، يقولون عن ربنا جل وعلا الرسام المبدع الذي لونت ريشته الكون بهذه الألوان المبدعة، وبعضهم يقول هو المهندس الذي هندس هذا الكون، إلى غير ذلك مما يقولون. تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات أو الأحكام إلحاد في أسمائه أيضا. وقد ورد الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته، لأن الله سبحانه أمر بالإعراض عن مجادلة الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة السليمة، وأخبر سبحانه أنهم سيلقون جزاءهم الرادع، سيجزون ما كانوا يعملون. فالواجب على العبد المسلم أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته، وأن يدعوه ويتوسل إليه بها، وأن يحذر من سلوك طريق أهل الإلحاد وأهل الضلال في أسماء الله تعالى وصفاته.